فهمتوا حاجة من المحاضرتين اللي فاتوا؟ فهمتوا حاجة؟ استفدتوا؟ يعني حسيتوا بتغيير؟ يعني في تغيير بنسبة مفهوم الدين أو بنسبة حتى حضورنا بعد كده في مجالس علم بهذا المفهوم الجديد وبهذا التغيير؟ نتكلمنا المرة اللي فاتت، حد فاكر اتكلمنا في ايه ولا نسيته؟ ان شاء الله المحاضرة الأخيرة يبقى فيه جايزة لحوالي 35 فرد ان شاء الله، جايزة محترمة يعني. هنبشركم ان شاء الله بشريات، لكن عايزين الناس متجاوبة معنا. المحاضرة الجاية اللي بيحضر بعد كده يقعد قدام بانتظام، والأول مرة يجي يقعد ورا. ملخص اللي احنا قلناه في المحاضرتين اللي فاتوا، فاكرين ولا ايه؟ اتفضلي. نعم، اللي كنا بنتكلم فيه هاجي لحضرتك. حاضر، هي بتتكلم هاجي لحضرتك. اتفضلي. انا قلت كده، انا قلت كده. انا قلت كده هي دي قاعده غير دي، بس ماشي. لا، اللي انا قلته ما تغيريش ولا تزودي حرف ولا تنقصي حرف، حرف واحد يغير المعنى. انا قلت ايه؟ لا، ما قلتش كده برضو، هو المعنى صح بس انا ما قلتش كده. انا قلت ايه؟ شفتي انا قلت ايه بقى؟ انا قلت ايه؟ لينا رب لما الموضوع، ولو الموضوع ربنا. شفتي انا قلت ايه؟ وايه تاني؟ قلناها؟ قلنا الخمسة؟ والله؟ سبحان الله. لكن المحاضرة الأولى لسه محدش قال احنا بدأنا بإيه؟ تفضلي يا فندم. أيوة، يعني تزكية؟ وتزكية النفس فرض عين على كل مسلم، إذا أن التزكية معناها؟ تطهير وزد لغة اصطلاحا أو شرعا؟ نعم، ماشي نعديها. تخلية وتحلية من الصفات الذميمة للصفات الطيبة. وقلنا وعشان نبين، قلنا ان العبادات لو نتيجة العبادات لو لم يكن فيها صفات فهي وبال على صاحبها، مع ان العبادات مدخل لتحصيل الصفات. هتقول الكلام ضد بعضه، بالعكس، يعني كثرة العبادات تأتي بتزكية النفوس وصلاح القلوب، ده حقيقي. لكن في الآخر خالص اللي عباداته، يعني اللي حاطط العبادات قدامه مقصد، غير اللي عباداته متعود عليها طول حياته وبقت بالنسبة له عادات، فبقت عباداته بدون صفات لا يستفيد من العبادات. تكلمنا عن التزكية، مفهوم التزكية لغة اصطلاحا، يعني تزكية نفوس، يعني صلاح قلوب، يعني أهمية ان القلب يكون منصلح، يعني ازاي القلب يكون منصلح او النفس تكون مزكاة بوجود الإيمان، وان أهمية وجود الإيمان في حياة الإنسان، وان ان جميع المشاكل التي تحيط الإنسان من ذكر او انثى، كانت سواء مشاكل اجتماعية او مشاكل يعني في جميع حياته او شؤون حياته، سبب المشاكل الرئيسي هو ايه؟ نقص الإيمان وعدم وجود الإيمان وعدم تزكية النفوس. وكيف تزكى النفوس؟ قلنا بداية لابد من النية الداخلية، صح كده؟ بداية، وإن التزكية والصفات هذه من الله وعطاء الله سبحانه وتعالى مربوط بالطلب الصادق عند العبد. وقلنا إن لو حد طلب حتى لو كانت بيته صعبة قوي زي امرأة فرعون الله يوصله، ولو ما كانش عنده الطلب مع جميع أسباب الهداية حوالين منه ومنغمس فيها، لكن الله ما يختاروش لأنه من جوه مش عايز يتغير وموش ما عندوش نية الطلب ونية التغيير، حتى لو كان عايش في بيئة النبوة زي مين؟ زي امرأة مين؟ امرأة نوح وابنه. فاحنا اتكلمنا في النقاط دي واتكلمنا بتفصيل في النية في القلب وفي الاحتياج. واضح الكلام ده؟ ضربنا لكم مثل الراجل اللي قتل 99 وقلنا لكم قد ايه بنيته وصدق نيته، الله حرك له الارض كلها ورانا انه راجل قاتل يعني راجل مجرم، ولكن بصدقه فربنا حرك له الارض وقبله وبقى من اهل الجنه لانه ما عملش حاجه غير ثلاث حاجات. فاكرينهم؟ لا، اللي فاكر يرفع ايده. عمل ثلاث حاجات بس. ايه هما؟ واحده بس، اثنين، واحد اثنين حضرتك، ثلاثة أربعة خمسة. طب ناخد من الجنب ده المرة دي، ستة، تفضلي. لا لا، أنا قلت ثلاث كلمات اللي ورا حضرتك. الله يفتح عليك. عمل ثلاث حاجات، مشى ونوى بصدق. ثلاث حاجات، مشى ونوى بصدق. وقلنا عشان تتغير يتغير يعني صفاتنا ويتغير حياتنا ويكون على مراد الله وعلى مراد النبي عليه الصلاة والسلام أو على مراد الله وعلى طريقة الرسول، في طريقنا بيقابلنا بعض الأحوال والعوائق. وقلنا هذه العوائق المقصود منها للاختبار والابتلاء، وقلنا أن اختبار الإنسان يعني في حياته الدنيا يختلف من شخص لآخر. في إنسان اختبار يكون في الغنى، وإنسان اختبار يكون في الفقر، إنسان اختبار يكون في الصحة، إنسان اختبار يكون في المرض، إنسان يكون اختبار يعني كل واحد ليه اختبار غير التاني. اختبارات الناس مش واحدة، مختلفة. والاختبار اللي ربنا يختبرك به وتنجح فيه ما يتكررش تاني طول حياتك. تاني، والاختبار اللي ربنا يختبرك به وتنجح فيه ما يتكررش تاني طول حياتك، بس بشرط انك تنجح فيه بنسبة 10 من 10. يعني ربنا اختبر الصحابة بالخوف، فلما اختبرهم بالفقر اختبرهم، فجميع الاختبارات اللي اختبرت بيه الصحابة لما عدوها طول حياتهم ما جالهمش الاختبار ده تاني. حتى الموت، حتى لما تبصوا لفقراء الصحابة اللي كان منهم مش لاقي 3 سنين في شعب ابن أبي طالب، حتى مش قادر يروح الخلاء، وما كناش نلاقي الأكل والشرب، كنا ناكل ورق الشجر. ومن الصحابة الكرام اللي كان نفسه مش ملكه زي سيدنا بلال وغيره، تعالوا نزوروا بعض الاختبارات لما نجحوا فيها، بصوا لهؤلاء الصحابة حالهم كان عامل ازاي. كانوا أغنى ناس، كانوا بينفقوا وفلوسهم ما بتخلص. يعني سيدنا بلال ده بعد كده بقى مين؟ حد عارف بعد كده بقى ايه؟ سيدنا بلال كان عبد حبشي، عبد حبشي من الدرجة التانية. والعبيد قسمين، درجة أولى ودرجة تانية. درجة أولى بيخدم البشر، درجة تانية بيخدم الحيوانات. فده كان من الدرجة التانية، قمة الذل، قمة الذل، وعبد حبشي. وبعدين بعد الاختبارات بقى سيدنا بلال ايه؟ حد عارف بقى ايه؟ بقى مين؟ لا لا، بقى ايه بنسبة الدنيا؟ انتوا ترفعوش ايديكم، انتوا تبوظوا لي المحاضره، انتوا بتحضروا لي بقى، انتوا معايا على طول. ها بقى ايه سيدنا بلال بقى ايه بنسبه الدنيا؟ بقى ايه؟ بقى رئيس 4 دول، امير الشام. سيدنا بلال كان امير الشام في عهد سيدنا عمر. الشام اللي هي ايه؟ فلسطين، الاردن، سوريا، لبنان. نعم، سيدنا بلال، بلال ارجع للسيرة يا ريس. نعم، سيدنا بلال ارجع وراجعني المحاضرة الجاية، ماشي؟ اتفقنا؟ ماشي، نرجع المحاضرة الجاية، راجعها وارجع لي تاني، خلاص؟ ولو طلع ولو طلع مش سيدنا بلال هتزل لك قدام كل الناس. سوى بلال رضي الله عنه بعد كده اعتذر لعمر قال له انا مش عايز اماره الشام، لكن اخذها اماره الشام، يعني اخذها. ده بنسبه الدنيا. طب وبنسبه الدين حاجتين حصلوا معاه. اول حاجه صعد فوق الكعبه، الناس كلها بتروح ايه، لو في حجر تاني يكون افضل، لو في حجر يكون افضل. بنسبه الدين دخل صعد فوق الكعبه واذن، يعني داس برجليه على الكعبه، مع ان احنا بنروح عند الحجر نعمل ايه بس نلمسها، هو داس برجليه فوق الكعبه. وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه حاجتين. النبي خد اتنين من الصحابه ودخل الكعبه وقفل على نفسه وقال للصحابه ما حدش يخش علينا مهما حصل. اول ما تسمع الروايه دي مين يجي في بالك؟ صح. لكن هو خد مين؟ خد بلال. ومين بقى؟ أسامة ولا زيد؟ أسامة بن زيد ولا زيد؟ لا ثواني بقى، هو بتاع السيرة تنقشك النهاردة. أسامة ولا زيد؟ أسامة بن زيد. أنا بقول زيد، ارجع لها برضه. مين؟ زيد ولا أسامة؟ لا زيد بن ثابت. ها؟ طب ارجع لها وارجع لي تاني. زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت؟ أنا ما قلتش بن حارثة خالص، بس أنا ما قلتش ده هو الايه، ما قلتش حاجة. فالنبي خد سيدنا بلال وخد سيدنا زيد ودخلوا الكعبة ورفع نفسه. شفت الشرف والكرم ده والمن ده؟ ده بنسبة الدين. وصعد فوق الكعبة وقال له أذن بلال وقال له أنا سمعت تدف عليك في الجنة. هذا بنسبة الدين. بعد الاختبارات، جميع الاختبارات اللي الإنسان ينجح منها ما يرجعلهاش تاني. نخش في موضوعنا النهاردة. طيب نرجع لها، نرجع لها. لو ما كانوا اتنين بس، لو اتنين نرجع لها. صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع لها. لو في وقت كنت جبت لك المصدر، بس نرجع لها بعد المحاضرة نبقى نقولها المرة الجاية. وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام جه عشان يغير ايه اساس الصحابة. جه يغير ايه اساس الصحابة، اساسهم. وقلنا اللي يبدأ في طريقه مع الله بدون تغيير الاساس وبدون تغيير اللي تربى عليه طول حياته على كما بدأ الصحابة الكرام، يجد صعوبة في هذا الدين ويجد صعوبة في تطبيق هذا الدين. جات لي أسئلة كتير جدا، جات لي أسئلة كتير جدا، ما جات ليش أسئلة خالص. جات لي أسئلة كتير جدا بتقول ايه، أنا بصلي مش حاسة بالصلاة، أنا بقرأ قرآن بس شوية القرآن ثقيل عليا. أنا أسئلة من هذا القبيل أكمل من غيره؟ سامعني كده؟ إن شاء الله يشتغل. بسم الله، بسم الله. تمام كده؟ كنا بنقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الأسئلة بتتكلم، أنا بصلي مش مركزة، مش حاسة بالخشوع والخضوع في الصلاة، القرآن عليا ثقيل، الصوم عليا تقيل، مش حاسة بربنا في عباداتي. كل هذه الأسئلة وكل هذه المشاعر والأحاسيس سببها إن الأساس مش صح. فالأساس لما يتغير أقل عبادة نحس بيها ونستفيد منها. يعني 13 سنة النبي في مكة كان في صوم، كان في حج عمرة زكاة، الصلاة كانت نزلت بس مش بالشكل النهائي، يعني مش بالشكل اللي احنا فيه ده. طب طالما الأوامر لسه ما نزلتش، أمال 13 سنة بيعمل ايه؟ بيغير الأساس، بيغير الأساس، عشان بناء عليه لما يأتي الأوامر والنواهي في المدينة يسهل تطبيق الأوامر. كم أساس النبي غيرهم؟ 5. من المدينة هي اللي جاية. أنا مش فاهم حاجة، الورقة دي مش فاهم حاجة منها. يعني إيه الورقة دي؟ اللي بعت الورقة دي ده سؤال؟ سؤال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يغير أساسهم، وبدأ تغيير أساسهم بخمس حاجات. هنتكلم النهاردة ونركز لأن الكلام عميق جدا، وهنشوف الفرق بيننا وبينهم في تغيير الأساس. أول أساس، غيرهم من المخلوق إلى الخالق، محبة، تعظيما، خوفا، إجلالا، توجها، توجها. جزاكم الله خير. لو نتوجه كده يا جماعة، لو نتوجه، بسم الله، حد توجه، يعني لو نتوجه، نتوجه يا جماعة ان كل واحد الان يعني بقلبه كده الى الله، يعني يتوجه ان ربنا يرزقنا الكلام اللي ينفعنا ويفهمنا الكلام، ويكون هذا المجلس وهذا الوقت فيه بركة يقضي يعني المقصود يوصل يعني لحضراتكم. محمد الريفي موجود؟ الحمد لله على السلامة. فنركز شوية، ممكن نركز شوية، جزاكم الله خير. اللي عنده سؤال أو مداخلة لا بأس يكتبها في ورقة وفي آخر المحاضرة إن شاء الله عشان ما يقطعش نور هذا الكلام. فكنا بنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جه غير أساس الصحابة الكرام. أول أساس، تغيير قلوبهم من المخلوق إلى الخالق. قبل ما النبي يجي الناس مربوطة بالمخلوق محبة. يعني محبة يعني في قلبي حب المخلوق أيا كان المخلوق ده مين، والدي، والدتي، مراتي، ابني، شغلي، بيتي، دنيتي، دكانتي، عربيتي، وظيفتي، في الآخر مخلوق. طب ما أنا طبيعي بحب المخلوق، نعم، ولكن لا يكون المخلوق في القلب محبته أعلى من محبة مين؟ الخالق. النبي جه غير الأساس، والموضوع ده مش سهل. سورة التوبة آية رقم 23، قال الله جل وعلا: قل إن كان، وحط 8 حاجات أساسي في حياتي وحياتك، 8 حاجات حلال محبتهم، بل غرس في قلوبنا محبتهم بالفطرة. قل إن كان آباؤكم، وبعدين وإيه؟ أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. لو الثمانية دول أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني الدين ونشره، فتربصوا يولكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكأن اللي بيحب الثمانية دول أكتر من الله فاسق. شفت الآية خطيرة. يعني أنا بطبعي بحب والدي ومراتي وبنتي وابني وشغلي وبيتي ومسكني بطبعي، لكن في الآخر لا يعلو محبة الله، لا يعلو. يعني كل ده رقم 2-3، لكن الله رقم 1. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بيحبوا ربنا بس مع حب الله في ند. لكن والذين آمنوا، أهل التربية، أهل التزكية، أشد حبا لله. لا لا، أشد حبا لله. طب اللي بيحب حرام أكتر من الله، ده اللي بيحب حلال. أما اللي في حياته حاجات حرام ومتعلق بيها أكثر من الله. أيها الكرام، عايز تعرف حضرتك أو أنا بنحب مين أكتر؟ في مقاييس. أول مقياس، تأنس بمين أكتر؟ أنسك، أنسك. الإنسان يأنس بحبيبه ولا يمل من الجلوس مع حبيبه. في ناس عنده استعداد يقعد ساعتين على الفيسبوك وساعتين على الواتس ومش قادر يقف نص ساعة أمام الله، زهقان، مش طايق يقف قدامه ساعة، عنده خلل في المحبة، في مشكلة. مفيش مشكلة تقعد مع صحباتها 3 ساعات يتودودوا، وهو يقعد مع أصحابه على الكافيه 4 ساعات، لكن بالليل يقف ساعتين أمام الله مش طايق. عنده خلل في الأساس، أساسه غلط، أساسه في قلبه محبة مين؟ مخلوق. فده لازم يتغير أساسه من محبة المخلوق لمحبة الخالق. يبقى الأنس، حتى تلاقي واحد آخر اليوم يقول لها ده الوقت عدى هوا، يقول لمراته يعني، يقول لها ده أنا يعني 8 ساعات ما عدوش نص ساعة، ولا يمل ولا يكل بالجلوس مع حبيبه. صحيح؟ هذه من علامات المحبة، من علامات المحبة قوة الاستجابة للحبيب. الساعة 2 بالليل فمراته بتقول له الحق بنتك مريضة سخنة هتموت، قام بالليل مفزوع خد البنت راحوا المستشفى، وبعدين الدكتور ادى الحقنة فهديت شوية، فهو هدي بص لقى نفسه نازل حافي، وبعدين لبس البيجامة بتاعت النوم، قال ايه ده، ده انا نسيت البس. من من من قوة استجابته لبنته نسي ايه، نسي يلبس ونسي يغير هدومه. طب لما ربنا بينادينا في صلاة الفجر قوة الاستجابة بتبقى زي قوة استجابة البنتي؟ قوة الاستجابة عاملة ايه؟ مبنية على قيمة الحب، حب البنت شوف عمل ايه. طب لما ربنا ينادينا في صلاة الفجر استجابتنا عاملة ازاي؟ مبنية على قيمة الحب في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم نفسه في ولد، نفسه وكبر في السن ومراته كبيرة، فقالوا رب يعني نفسه في ولد، وبعدين ربنا رزقه إسماعيل. والحاجة دايما لما بتيجي بعد منع ورغبة فبتبقى ايه، غالية وثمينة ومحببة الى القلب. وكمان بعد شوية يكبر سيدنا إسماعيل ويبقى كده شاب كده ويتنطط حوالين والده كده فيحبه اكتر وقلبه يتعلق بيه اكتر، فربنا قال له اذبحه، فيجيبه ولسه هيذبحه قال له خلاص ما تذبحش. الموضوع اختبار حب، محبتك هتبقى لمين اكتر، لابنك ولا ليا؟ فقال له رب لا انا بحب ابني اه، بس هنيجي عندك انت ده انا اذبحهولك، ده انا اذبحهولك واذبح كمان معاه امه كمان لو حبيت يعني، يعني بالنسبه ده انا اذبحه، يعني عايز اذبحه اذبحه. فلما جه اثبت محبه الله ربنا نزل كبش قال له بس خلاص، مش المقصود الذبح، المقصود الاختبار وبيان لهذه الامه مهما على في قلبك محبه ابنك زوجتك ايا كان ما كان لا يعلو محبه من، ده اساس لازم يتغير. وكيف لا نحب الله، وكيف لا نحب الله وهو صاحب الفضل وصاحب الكرم وصاحب الجود وصاحب العطاء وصاحب النعم. خلقنا موحدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين، أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل إلينا الكتاب، صاحب الكرم اللي احنا فيه مين غيره؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار، مين يحفظكم بالليل والنهار وانت صاحب وانت نايم، مين حفظك؟ طب مين مشغل قلبك؟ من رحمة ربنا علينا إن حياتنا مش بإيدينا، ولو حياتنا بإيدينا كنا موتنا نفسينا. انتوا حافظين بقى، انتوا في الجروب ولا ايه؟ ولو حياتنا بإيدينا كنا موتنا، يعني لو القلب ده انت اللي بتشغليه او حضرتك اللي بتشغله بعد فترة هتتعب، او وانت نايم تشغله، طب وانت صاحي، طب وانت نايم، لكن وانت صاحي وانت نايم وانت طائع وانت عاصي مشغل قلبك ما وقفوش، وقلب بيضخ، وبعدين القلب طالع منه الشريان الاورطي بيغذي جميع شريان الجسم، الشريان لافف لورا يدي 2 للايد وللرجل والراس وللدماغ، والشرايين التاجيه 8-4 كده و4 كده حوالين القلب، وبعد القلب حواليه غلاف كده ياخده شمال ويمين، ويبقى فيه زيت كده يزيت ما بين القلب وما بين عشان لما القلب يعني ينبض ما يبقاش فيه حك في القلب تجاه القفص الصدري، مرتب ترتيب عجيب. وبعدين نتنفس شهيق وزفير بدون مقابل، في الشهيق ناخد 500 مليمتر من الهواء، في الزفير نطرد 400 مليمتر، في الاثنين نستخلص 100 مليمتر اكسجين صافي. شهيق وزفير بيقعدوا 3 ثواني، كل 3 ثواني ناخد 100 مليمتر اكسجين صافي، واحنا في الدقيقه 60/3 يعني 20 مره بناخد 100 مليمتر اكسجين صافي، يعني 20% يعني بايه 2000 يعني 2 لتر اكسجين. لتر الاكسجين في المستشفى من 20 سنه، حدنا دكتور او طبيب او طبيبه، لتر الاكسجين النهارده بكام في المستشفى؟ لتر الاكسجين الصناعي بكام؟ حد يعرف؟ من 20 سنه كان ب 10 جنيه، ما اعرفش دلوقتي ايه، نعتبره ب 10 جنيه. لتر الاكسجين ب 10 جنيه، يعني في 2 ب 20 جنيه، يعني في 60 ب 1200 جنيه في الساعه، يعني في 24 ساعه ب 28000 و400 جنيه بنسحب بيهم اكسجين من الله يوميا. يبقى اللي عايز يشكر الله على نعمه الاكسجين والهواء كل يوم يدفع كم؟ 28,400 جنيه. وكيف لا نحبه؟ صحيح؟ مين اللي بيحسن إلينا وإحنا صغيرين وقبل ما نيجي أصلا؟ صاحب الإحسان مين؟ وصاحب الكرم وصاحب العطاء وصاحب الفضل، عشان كده بنحبه ويكون في المحبة رقم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه يغير الأساس ده من محبة المخلوق لمحبة، ودليل المحبة العطاء والتضحية. لو حد بيحب حد مستعد يضحي عشانه، صح؟ ومستعد يبذل عشانه، ومستعد يعني يدي عشانه وينفق عشانه. فجي النبي عليه الصلاة والسلام يغير أساس الناس من المخلوق إلى محبة. اثنين، تعظيما. من في القلب عظيم، الله أم غير الله؟ قبل ما النبي يجي وفي معظم حياة الناس اللي عظيم في قلبه اللي يعرفه، فبطبعنا عايشين مع المخلوق بنتكلم على المخلوق، والمخلوق راح وجاب وودى ونفع وضر وعمل وجاب، فبقى المخلوق في قلوبنا عظيم. ولقلة معرفتنا بالله فصار الله في قلوبنا ليس عظيم، فكيف نعظم الله في القلوب؟ قال الشيخ محمد يوسف صاحب كتاب حياة الصحابة: الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام أن الصحابة الكرام عرفوا الله حقيقة المعرفة فعظموه في قلوبهم، فالله صغر ما دونه في عيونهم. تاني، ركزوا معايا، الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام أن الصحابة الكرام عرفوا الله حقيقة المعرفة فعظموه في قلوبهم، فالله صغر ما دونه في عيونهم. لما عرفوا الله فعظموه، فالله صغر كل حاجة. سيدنا عبد الله بن عمر وهو ماشي فيلاقي ناس على مدرجة الطريق، وبعدين في إيه؟ فقالوا له في أسد طلع على الطريق، فينزل ويروح للأسد ويمسك ودان الأسد ويقول له: إني صاحب رسول الله وإني آمرك، إن كان لك حاجة فخذها وإن لم يكن فتنحى عن الطريق. ثم ضربه على قفاه فطأطأ الأسد رأسه ثم انصرف. شفتوا الفيلم الهندي ده؟ لولا أن الرواية ثابتة في الكتب ورواية صحيحة، لما عظموا الله الأسد بقى في عينيه قطة، قطة بقى في عينيه قطة، جيله على أفاق حاضر ويمشي. هاي واحد أولي ده سيدنا عبد الله بن عمر، احنا من نحن؟ قال عمر بن الخطاب من نشع علاقة بيه. سيدنا عمر كان قاعد على الكرسي وكان قاعد مع ستة من الصحابة، جاله خبر قال له في بركان نار طلع من الجبل وهاجم على المدينة. بركان يعني في ميدان العباسية، جي واحد دلوقتي لدرجة الحقه في بركان نار جاي من العباسية علينا، تعملوا ايه؟ ليه نجري؟ لان اساسنا غلط. عارفين البركان يعمل ايه؟ اساسنا غلط. ابشر. سيدنا موسى لما شاف الثعبان جري ولا مدبرا ولم ما بصش وراه، فربنا قال له ايه؟ قال له لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. يشغل عندي ما يخافش. قال له خذها ولا تخف. فتاني مرة لما شاف التعبين ما جريش، بس أوجس في نفسه تصغير خوف، برضو قال له إيه؟ لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. المرة التالتة لما فرعون بقى وراه والبحر قدامه، هم خافوا هو ما خافش، قال كلا. مراحل للتربية والتزكية. الله يربي سيدنا موسى على هذه على هذا المفهوم. الأساس لازم يتغير من المخلوق إلى الخالق. الله إذا نظر في قلبك وجد في قلبك خوف من المخلوق يزلك ليه، لكن لو نظر في قلبك وجد خوف منه يخوفه منك مهما كان قوة المخلوق. فبركان النار لما طلع وهاجم على سيدنا عمر، سيدنا عمر بص للستة كده وقال: يا تميم قم لها يا تميم. تميم ابن أوس الداري. فقال: من أنا يا أمير المؤمنين؟ الإنسان يعني ما يقولش أنا أيوة أنا، ما تخافش لما يجي أنا أتصدر له، هذا من عدم المعرفة. ولكن دايما شايف نفسه هو ولا حاجة، يعني ما يشوفش نفسه يقدر يقف يعني خالص، لأن أنا ضعيف بدون الله، لكن أنا بالله قوي. قال: قم لها يا تميم. قال: من أنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قم يا تميم. خلاص فصل، فقال تميم وذهب إلى البركان، جبل طلع البركان نار، ثم أومأ بيدي بسم الله بسم الله توقفي الله أكبر الله أكبر، فوقفت النار ثم رجعت رجعت رجعت حتى صعدت إلى الجبل ونزلت، ما سبهاش، أم دخل وراها وأم سدد الجبل بالصخرة، وأم رجع لسيدنا عمر وقعد قال انتهى الأمر يا أمير المؤمنين، خلص الموضوع. واحد يقول لك ده سيدنا إيه؟ ده سيدنا تميم بن أوس الدرح، ما لنا إحنا؟ سؤال، هي هذه الأشياء للناس دي بس؟ خذ القاعدة دي، الذي يسير على طريق الأنبياء والمرسلين ويحمل فكرة وهم الأنبياء والمرسلين السابقين الله يعطي معجزات الأنبياء والمرسلين. أديكوا دليل، الذي يسير في طريق الأنبياء والمرسلين ويحمل هم وفكر الأنبياء والمرسلين الله يعطي معجزات الأنبياء والمرسلين. واضح الكلام؟ هي اسمها معجزات أنبياء، الله يدلك أنت كرامات معجزات، ماشي فهمت الموضوع، أنت صيغيها بالطريقة اللي تعجبك، أصير معجزة الأنبياء والكرامة للأولياء، ونخش بقى في العقيدة مش وقته، أنا خليك معايا في المعاني شوية ماشي. ناخد مثال، سيدنا سليمان كان بيكلم إيه؟ الحيوانات صح؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان بيكلم إيه من شوية؟ سيدنا إبراهيم ألقي فين؟ مين ألقي في النار زي سيدنا إبراهيم؟ لا ده واحد مش من الصحابة بقى، تعال لي بقى بتاع السيرة بقى، مش من الصحابة بقى، من التابعين، اسمه ايه؟ أبو مسلم الخولاني، اكتب اسمه بقى، اسمه ايه؟ ألقي في النار في اليمن، وسيدنا عمر بن الخطاب كان نفسه يشوف اللواء اللي من أمة النبي ده اللي اتعمل فيه زي سيدنا إبراهيم، وخرج من النار يمشي ما فيهوش أي حاجة خالص، حتى خافوا بعد كده فطردوه من اليمن، وجي مسجد النبي وسيدنا عمر شافه فلأمن اليمن، قال له أنت منين من اليمن؟ قال له تعرف الراجل اللي اترمى في النار وطلع زي سيدنا إبراهيم؟ سيدنا عمر بيقول له ما يعرفش إنه هو، قال نعم، قال أو تكون هو؟ عمر ليه فراسة عجيبة، قال له هتكون أنت؟ قال بلى، قال الحمد لله الذي من علي أن أرى رجلا من أمة النبي فعل به كما فعل في إبراهيم عليه السلام. سيدنا موسى كان، سيدنا موسى مش مشي على المية والبحر وربنا عداه على البحر صح؟ خلاله البحر وطريقه مشي، مين نفس النظام مع سيدنا موسى؟ ها؟ الله يفتح عليك، فين بقى غزوة ايه؟ انا اخش معاك بقى، ومين قائد الجيش اسمه ايه؟ واخر واحد في الجيش عن مين كان اسمه ايه؟ محمد الريفي تعالى، محمد الريفي فين؟ تعالى. ها فعلا كان، فعلا مين بقى سيدنا مين؟ ابو علاء الحضرمي قائد الجيش، هو والجيش عدوا على المية، حتى العجيب بيقول ايه؟ فما ابتلت ايه؟ اقدام الجمال والخيل، اقدام الجمال والحصان مشوا على المية وما ابتلش رجليه، ده الجيش كله مش واحد بس، حصل معاهم زي ما حصل بموسى. طب حاجة تانية، سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن مين؟ في واحدة من الصحابيات مات ابنها، مات ابنها، فدعت الله أن يحيي ابنها حتى لا يشمت أعداء أقربائها بيها، لأنها كانت مسلمة جديدة، فقام ابنها وعاش 120 سنة تاني، اسمها ايه؟ سؤال جابوا عليه المرة الجاية، اللي أجاب على السؤال ده ليه جائزة كبيرة جدا، صحابية. نعم اكتبيها وارجعي لها وتعالي قولي لي، يعني نص الروايات اللي احنا قلناها دي مثلا، يعني رواية سارية وعمر تميم بن أوس الداري عبد الله بن عمر والأسد، هتلاقيها دي كلها في كتب الصحاح، دي صحيحة كلها، مفيش أي حاجة خالص، والجيش اللي عدى على البحر كل دي روايات مذكورة وصحيحة، اللي هي بتاعتي ارجعي لها بقى، لو عايز أقولك هترجع لها في كتابي هقولك، بس ارجعي لها الأول ما لقيتهاش هقولك في كتابي. أني غزوة أظن هي كانت غزوة البحرين لما وصلوا للبحرين أعتقد كده. الشاهد من الكلام إن لما عظموا الله في القلوب الله صغر كل حاجة إيه؟ دون الله. طب سؤال، إزاي نعظم ربنا؟ إزاي ربنا يعظم في القلب؟ إزاي؟ كيف يعظم الله في القلب؟ فين محمد إيه؟ كيف يعظم الله في القلب؟ من خلال إيه؟ أسماء العظمة ودلائل العظمة في القرآن، في الآيات، في الكون. الله يظهر قدراته في أضعف مخلوقاته. الله يظهر، يعني ساعتها أقول لك أنا عايز أحس بربنا، عايز أحس بعظمة ربنا. سهل تحس بعظمة ربنا، بص في أضعف مخلوقات الله. وهناخد مثال بعد ما نسمع الابتهال ده. أتنذر بنتي رسول الله فاطمة للعالمين لها فضل وعرفان تلك البتول التي عاشت مطهرة وذكرها عاطر مسك وريحان لا تنسى للزهراء فضلا به اشتهرت بين الأنام له الكون لا شاد إذ أنجبت حسنا ثم الحسين ولا مثل الفريقين في دنيا الإنسان يا عطاة المصطفى جاء لمقدامه نعم من المولى وجنات ورضوان يا عطاة المصطفى جاءت لمقدامه نعم من المولى وجنات ورضوان جنات عدن مفتحة مهيئة للمتقين بها روح وريحان جنات عدن مفتحة مهيئة للمتقين بها روح وريحان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله إن في الجنة نهرا لبان لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا لبان لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرضا عندنا وبهذا الحب لا نخشى اللحن حب آل البيت فرضا عندنا وبهذا الحب لا نخشى اللحن حب آل البيت فرضا عندنا وبهذا الحب اللحان المحاضرة بقى عن سيدنا النبي في آخر المحاضرة. جزاكم الله خير. طبعا حب آل البيت يعني مش موضوعنا، بس بالمناسبة الموضوع بحب آل البيت، في ناس غلت فيه قوي فوصلته للألوهية، وناس جفته قوي فقال لك إيه يعني دول بشر زينا زيهم. لكن الوسط جميل، كل حاجة الوسط فيها جميل، الوسط لا غلو ولا لا غلو ولا إيه ولا تفريط. فقال توجه القلب من المخلوق للخالق محبة، اتنين تعظيما. وكيف نعظم الله؟ بداية بالنظر في آيات الله القرآنية والكونية، بالنظر في صفات العظمة والكبرياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يتكلم كثيرا تكرارا ومكرارا عن آيات وقدرة الله في الكون، حتى ربنا يدعونا في القرآن للتفكر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون. أفلا ينظرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ربنا يقول الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني من تفاوت؟ ها؟ يعني من تفاوت؟ إيه؟ يعني من نقص مشاكل من تفاوت. يعني إيه؟ المعنى اللي جاي يوضحها. قال فارجع البصر، ربنا سبحانه وتعالى يتحدى الكون كله، فارجع البصر يعني بصوا بعينيكوا فوق في السماء، بص هل ترى من فطور؟ شايف تقصير؟ شايف مشاكل؟ شايف لخبطة؟ حتة السماء دي مش مكانها، دي تنزل شوية ودي تطلع، ودي شمال شوية ودي يمين شوية، ودي متشققة، ودي بصراحة النقاشة بتاعتها عايزة تتظبط، ودي عايزة تترفع. هل ترى من فطور؟ بص وريني، طلع لي عيب. ثم ارجع البصرة بص مرة تانية، يمكن المرة الأولى ما خدتش بالك، شوف تحدي وبيان عظمة الله في الكون لعبادي. ثم ارجع البصر بص مرة تانية، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو مش هتلاقي حاجة خالص. حديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيره وابن داود وغيره من حديث العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الإمام ابن القيم في الوابل السنة. قال سيدنا العباس اللي هو مين؟ أبو مين؟ أبو مين؟ أبو سيدنا عبد الله بن عباس، يعني عم النبي، وده ابن عم النبي، عم النبي سيدنا العباس، بيقول كنا جلوس ذات يوم ببيداء مكة في صحراء مكة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ثم نظر إلى السماء، ثم نظر إلينا، ثم نظر إلى السماء، وأشار بإصبعه إلى السماء وقال أتدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ قلنا والعنان. السحاب والمزن والعنان الثلاثة معناهم حاجة واحدة اللي هو السحاب، ولكن النبي بيلفت نظر كل الموجودين انتبهوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين أرضكم هذه وهذه السماء؟ تعرفين المسافة ما بين الأرض والسماء قد إيه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بين أرضكم هذه وهذه السماء مسيرة 500 عام، مسافة 500 سنة. بأي سرعة؟ اختلف العلماء، منهم من قال بسرعة الملائكة، منهم من قال بسرعة الراكب الحصان المدمر السريع، وهناك أقوال. لا نفرض القول الثاني، 100 كيلو في الساعة، 500 سنة. ثم قال وهن سبع سماوات ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام. ثم قال أتدرون ما كشف أو كث، وكلاهما صحيح، ما كث أو كشف كل سماء؟ يعني يعني سمكها. نعم، انتوا عارفين سمك السماء قد ايه؟ السمك. قلنا الله ورسوله اعلم. قال ان كشف كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، ما بين اعلاه الى ادناه كما بين السماء السابعة والارض، وفوق البحر ثمانية أوعال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما بين ركبهن إلى أطنافهن من ركبة الرجلين مسيرة 700 عام وما بين شحمة أذني إلى عتقي مسيرة 500 عام وفوق الملائكة العرش وقيل الكرسي وفوق الملائكة العرش ما بين أعلاه إلى أدناه كما بين السماء السابعة والأرض وفوق العرش ربنا يستوي استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء ولا يخفى عليه شيء من عمل ابن آدم في الأرض فقالوا سبحان الله حدش قال يعني شفت العظمة أنا وإنت بقى في الملك ده إيه يظهر قدراته فين في أضعف الفرخة والبيضة عارفين البيضة والفرخة ولا كلكم من المدينة هنا ما تعرفوش حش من الأرياف هنا خالص أنا من الأرياف أقول لكم عارفين الفرخة والبيضة انتوا سرحتوا ليه سرحتوا عارفين الفرخة طب نشوف الشباب عارفين الفرخة والبيضة ايه يا جماعة محدش عارفها ولا ايه عارفينها البيضة والفرخة قلتها المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت قلتها انتوا حضرتوا معايا في جامعة القاهرة صح البيضة 21 يوم تحت الفرخة صح 21 يوم 15 لا 21 بالكمال والتمام بالكمال والتمام بعد 21 يوم يطلع من البيضة ايه طب ولو كسرنا البيضة يوم 10 يطلع ايه ها يطلع ايه مفيش حد متمكن من الإجابة يطلع ايه يطلع صفار نقطة دم صح طب ولو عدنا البيضة حطناها هنا على على على الترابيزة 40 يوم ممكن يطلع كتكوت فلازم must be أبو شوي تحت الفرخة يعني لازم تحت الفرخة 21 يوم طب سؤال في حبل سر بينها وبين البيضة في شباك في باب بعد 21 يوم اللي احنا بنعمله دلوقتي ده دين وأفضل شيء محببة إلى الله التفكر في خلقه هذا يسعد الله يسعده أفضل عبادات عبادات الفكر والتفكر أفضل عبادات فالبيضة ديت بعد 21 يوم الصفار الأبيض والأصفر ده يطلع منه بعد 21 يوم دم لحم عظم منقار عينين وشبكة وقرنية قلب وكلى ومعدة ومنقار ولسان وضوافر ورجل وعمود فقري وصوت 21 يوم جه منين الكلام ده الناس بقى بتوع الصدفة جت صدفة قدرا البيئة العوامل الخارجية في أجواء معينة طلع الكتكوت ده سؤال تاني بعد 21 يوم الكتكوت بيعمل ايه بيكسر البيضة وبعدين يطلع صح يوم 21 يوم ما بيتأخرش ايش عرفك يا كتكوت ان النهاردة 21 قالوا جوه البيضة في نتيجة نتيجة فالكتكوت كل يوم يوم 1 يوم 5 يوم 7 يوم 10 15 19 21 وسع درب ويوم طالع الكتكوت في نتيجة جوه طب عرف منين قالوا ها عرفوا يعرف منين ها يعني عرف منين الكتكوت ما خدش كورسات ولا حضر محاضرات ولا جيش خيل عمود قال لك يبقى اكيد اكيد اكيد اكيد في حد بيجي يوم 21 ويوم مخبط يا كتكوت اطلع يا كتكوت النهارده 21 فالكتكوت ايه 21 درب يوم طالع حصل كده مين اللي قال له مين اللي قال له النهارده يوم خروجك وبعدين يخرج يطلع على الأرض يدور. برضو مين قال له إن أكله مش عند أمه في الأرض؟ يعني عايز توصل لعظمة الله، بص في أضعف مخلوقات الله. شو لك بقى؟ بص السماء والأرض والشمس والقمر والقوة الجاذبية والبعد المركزي، والأرض بتمشي بتلف حوالين الشمس كده. طب ما بعدتش ليه؟ طب ما لزقتش ليه؟ طب جمع. لا لا لا لا لا، بص الفرخة البيضة. في أنفسكم أفلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفضلي. وهذا من الأدب، اللي عايز يخرج أو يستأذن يستأذن الأول. وهذا من الأدب، يعني ما حدش يتحرك إلا بإذن. صلى على الحبيب. يبقى النبي جه يغير أساسه من المخلوق محبة، وإيه؟ فالذين عظم الله في القلب ونخرج تعظيم المخلوق، فبالتالي يجي عندنا الخوف منه مش من غيره. فجي النبي غير أساسهم من الخوف من المخلوق إلى الخوف إلى الخالق. وهذا لن يأتي تعظيم المخلوق ولا الخوف منه إلا بعد معرفة شيء معين. ركزوا بقى معايا في اللي جاي، هاخد 10 دقايق كده دريك قطر كده نجري مع بعض بسرعة، بس ركزوا اللي يلحقني يركب معايا. آيتين وحديثين. أي أول آية؟ سورة الروم آية رقم 40. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سورة النور 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين وليمكنن لهم وليبدلنهم إلى آخر الآيات يعبدونني لا يشركون بي. الحمد لله كله بينطق شيئا. حديث الأولاني سيدنا معاذ خلف النبي، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال لا أدري، الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث الثاني، الأعرابي بيسأل النبي يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات، حديث رواه الإمام مسلم، من مات ويعبد الله ولا يشرك به دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى دلوقتي موضوعنا كله في كلمة ايه؟ شيئا. ايه موضوع شيئا ده؟ سيبوا الألم. العين ترى الشيء يخرج من الشيء، فمع التكرار يحصل رتابة في المشاعر وتبلد في الأحاسيس وجمود في الفكر، فيظن الإنسان أن الشيء من الشيء، وحقيقة الأمر أن ليس هناك شيئا من شيء، وإنما الله خالق كل شيء. تاني، العين ترى أن الشيء يخرج، الشيء يأتي، العين شايفة كده، الشبع من الطعام، الري من الماء، الشفاء من الطبيب، نتجوز نخلف، أشتغل أخد فلوس. العين ترى، الكلام من اللسان، الضوء من الشمس، العين شايفة كده. مع التكرار تكرار تكرار كل يوم كل يوم في اللي احنا بنعمله ده، أنام فأرتاح فأقوم، أكل فأشبع، أشرب فأرتوي، مع التكرار يحصل رتابة في المشاعر وتبلد في الأحاسيس وجمود في الفكر، فيظن الإنسان أن الشيء يخرج من الشيء، وحقيقة الأمر أن الله خالق كل شيء بإذنه يجعل الشيء مع الشيء، وبإذنه يفرق الشيء من الشيء. طب القضية دي عايزين نعالجها، نعمل إيه؟ فربنا يعالجها في القرآن. يا سلام على القرآن وحلاوته. كتير من الناس بيسألوني قل لي على كتاب تزكية أقرأ فيه، ما وجدتش أفضل من إيه؟ هو في أفضل من القرآن يزكيك ويغيرك ويربيك؟ كلام البشر مدهون وكلام الله صافي، أفضل كتاب للتزكية وللتربية الكلام. حد يوم من هنا، حد يوم من هنا، حد يوم من هنا، واحد بس، حد يوم، يما هنعين، حد يوم من هنا، حد يوم، ايوه بس ادي واحده، حد يوم من هنا، ادي واحده، حد يوم من هنا، اتفضلي، ادي واحده، حد يوم من الشباب، وحد يوم من ايوه اتفضل، اتفضل يا سيدي، اتفضل. الكلام ده كلامه جاي منين يا جماعه؟ انا موقف عشان تتجاوبي. الكلام ده جاي منين؟ الكلام جاي منين؟ اللسان. احسنت، ها، منين اللسان؟ منين الحلق واللسان؟ منين يعني؟ منين؟ من اللسان. منين؟ من اللسان. جزاكم الله خير، تفضلوا. جه النبي عليه الصلاة والسلام عشان يغير هذا الأساس. طب ما في ناس عندها لسان وما بتتكلمش، فلو الكلام من اللسان مش كانوا يتكلموا؟ صح، يعني الإجابة من اللسان. طب واللي عنده لسان وما بيتكلمش؟ ففي واحدة قالت لا ده من الحلق. طب واللي ما عندوش حلق وبيتكلم وما عندوش لسان وبيتكلم، مين ده؟ ما بتقرأش القرآن ولا ايه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا. فين اللسان؟ فين الحل؟ الله شو بيعالج أني قضية؟ فين اللسان؟ حد يطلع لسان؟ حد يطلع حل؟ فاللي خرج الكلام من اللسان يخرجه من الإيد، عشان يقول لك الكلام من الله هذا مخلوق، واللسان من الله هذا مخلوق. الكلام منين؟ شفت القرآن وحلاوته بيعالج ايه؟ ده قرآن اللسان اهو، الإيد اهو. قال لك وتكلمنا، فين اللسان؟ الناس اللي اجابت على اللسان، فين اللسان اللي هنا؟ جه قال للنبي عليه الصلاة والسلام مين يشهد انك رسول الله؟ الشجره دي، حديث البخاري. فجاءت تخض الارض خض، قالت من انا؟ قالت اشهد انك رسول الله. فين اللسان؟ هي في الاخر بقى معجزه وربنا بيان قدرته. السؤال فين اللسان؟ يعني الكلام خرج منين؟ احنا بنتكلم على مخرج الكلام، ويوم القيامه الكلام خرج منين؟ فلئن شايف الكلام من اللسان، هذا عين الباطل أيها الكرام، هذا مخلوق. الله جعل مع هذا المخلوق مخلوق آخر اسمه الكلام، مخلوق، لكن حقيقة الله خالق كل إيه؟ شيء. يعني نكرة، الكلام نكرة، الله خالق الكلام، الله خالق اللسان. طب كل ما كان بيتكلم حلو يعرف يبين حلو، صح؟ فالبيان منين؟ من الكلام. وكل ما بيعرف يبين حن، فالأثر في الكلام قوي. الكلام البيان والأثر اللسان، الأربعة دول كل واحد فيهم مخلوق ملوش علاقة بالآخر، مخلوق مخلوق مخلوق مخلوق، أراد يجمع بينهما، أراد يفرق بينهما. فتجد إنسان عنده لسان وبيتكلم، واحد عنده لسان وما بيتكلمش، واحد بيتكلم وما عندوش لسان، واحد عنده لسان وبيتكلم ما بيفهمش منه بيقول ايه، واحد بنفهم منه من غير ما يتكلم، واحد الكلام الاثر في كلامه، واحد ما فيش اثر في كلامه بيتهته. حتى فرعون يقول على سيدنا موسى ولا يكاد يبين، ما بيعرفش يبين، مع ان سيدنا موسى بيتكلم، الكلام موجود. وقال احلوا العقدة من لسان يفقه اخويا هارون وافصح مني، فقال بقيت لواحد ما بيعرفش يبين. وكأن الله قال لفرعون ما يعني اللي مش عاجبك في موسى ما بيعرفش يبين عليه السلام، طب أنا هختار الكليم، كلم الله. المفروض مين الكليم؟ بعقلنا احنا يعني شعيب خطيب الأنبياء اللي بيعرف يتكلم، مين احسن واحد بيعرف يتكلم؟ خطيب اسمه شعيب. لكن ربنا اختار مين الكليم؟ تاخدين بالكم؟ شوف القران عجيب. انتوا معايا ولا سرحتوا؟ انتوا معايا في المعاني دي؟ يعني العين شايفه الحراره والضوء والدفء منين؟ برضو لسه الاساس ما اتغيرش. طب اللي بيقول لي الحراره والدفء والضوء من الشمس والشمس بتشرق، اذا الشمس كورت، يعني كورت اطفى نورها وادنيت واغلقت، امال مين اللي هتشرق؟ يا بتوع الشمس اللي بتشرق، مين اللي بتشرق؟ قال واشرقت الارض. ايه ده، الارض اللي هتشرق؟ ما هو الاشراق من الله والنور من الله، هو بقى يخلي الاشراق في الشمس، هو يخلي الاشراق في الارض، لان الاشراق مخلوق والشمس مخلوق والارض مخلوق والله خالق كل مخلوق. اساس يتغير، فهمتوا حاجه؟ يتعالج الاساس ده قوي. سوره البقره قصه طالوت وجالوت، طالوت رجل صالح، جالوت رجل فاسد، وبعدين طالعين يقابلوا بعض، فطالوت معاه جيش، والجيش اللي معاه لو اساسه غلط ما ينفعش، لازم الاساس صح قبل ما يقابل الاعداء، لازم الاساس. فهم ماشيين طالوت وبيقابلوا جالوت، فمعاه ثلاث اصناف في جيشه، عطشانين والميه خلصت، فعدوا على نهر ميه، العين ترى الانسان في الدنيا مختبر، ما بين النظر وما بين الخبر، الانسان في الدنيا مختبر ما بينه وما بينه، فالنهر قدامهم وعطشانين وما فيش مية، فربنا قال لهم ما تشربوش، اللي مش هيشرب هشبعه، واللي هيشرب عطشه وليس مني. فاللي طول حياته أساسه إن الشيء من الشيء، طول حياته أساسه إن الشيء منين؟ قال لك إحنا عطشانين والمية قدامنا فشربوا، ده الجزء الاولاني، فايه فسقطوا في الامتحان وعطشوا اكتر. وفي ناس قالت ما نشربش، لان ربنا اللي بيجعل الري في الماء فقادر يدينا الري بدون، فما شربوش فربنا شبحهم. وفي صنف في النص بتوع الرخصه بقى، اللي بياخدوا الرخص، فربنا اداهم رخصه، قال الا من اخترف غرفه، اللي عايز يعني ياخد غرفة فخدوا الغرفة. والناس دايما دايما اللي بتدور على الرخص، ولا معارضة بين أن الله يحب أن يؤتى رخصة بن داودة، لكن هو بيدور، يعني بيدور على الرخص، ربما يقع في الفتن وفي أول مشكلة. المهم دول خدوا غرفة والتانيين ما شربوش، الأولين سقطوا في الامتحان، فاللي كمل كده في الجيش كان قسم، اللي ما شربش واللي خد. فيأتي الثبات من الله وقت الفتن لأهل المراد والتزكية والتربية، الذين قاموا اللي أساسهم صح. فلما جه جالوت وجنوده، الناس اللي خدوا غرفة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، ومشيوا. أما الفئة القليلين بقى اللي ما شربوش، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله، والعدد الشيء مش من الشيء، فثبتوا وفازوا. القصة دي في القرآن صح؟ مذكورة ليه؟ عشان تزبط لنا الأساس. هذا الكلام في القرآن لتغيير أساس الناس من تعظيم المخلوق والارتباط بالمخلوق والأشياء إلى ارتباط بالخالق، وأن الله فعال وخالق كل شيء، وما فيش حاجة في الأرض بذاتها تفعل ولا تضر، وإنما الفاعل في هذا الكون والفاعل في هذا الكون والفعال فقط هو الله، وما سوى الله مفعول به. قال فعال لما يريد. احنا في أول أساس، أول أساس كده، آخر حاجة بقى إيه؟ توجهاً. آخر حاجة إيه؟ توجهاً. توجهاً من ارتباط القلب، من التوجه والتوكل والطلب من المخلوق إلى التوجه والطلب والتوكل منه. وده ما يجيش غير بحاجتين، أول حاجة إن إحنا نعرف إن كل اللي إحنا عايزينه عنده، كل اللي أنا عايزه عنده. فابو غير الله ده انتو خلاص، لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. زغبي غير الله؟ لا. غير الله يا خالد؟ غير الله ريفي غير الله. فين الريفي؟ مشي. غير الله ايه؟ ما عندوش. ازاي غير الله؟ غير الله ما عندوش اللي احنا عايزينه. غير الله ما عندوش طلباتنا واحتياجتنا. طب ليه غير الله ما عندوش؟ ها؟ كده كده كده كده كده كده. غير الله ليه ما عندوش؟ لانه لا يملك زي زيه، لانه فقير زي زيه، لانه مخلوق زي زيه، لانه ضعيف، لانه ما عندوش، والله ما فيش زيه. عشان كده احنا نتوجه الى الله. قال الله: وان من شيء الا عندنا، بنون العظمه، خزائنه. وان من شيء الا عندنا، كل طلباتنا واحتياجاتنا مش عند غير الله. دغدغ المخلوق في القلب، دغدغ. عايز اتنين فوق واتنين تحت يجوا هنا يدغدغوا، اتنين يجوا لي تحت يندغدغ شويه، عايز اتنين من حضراتكم يجوا تحت هنا، اتنين اتنين، ادي واحد وادي التاني، اتفضلوا هتيجوا تدغدغوا دلوقتي، واتنين من حضراتكم يجوا يدغدغوا هنا دلوقتي، هتدغدغي تعالى، ادي واحده وادي التاني. يعني كيف ندغدغ المخلوق في القلب وفاعليه المخلوق؟ دغدغ دغدغ. هذا الكلام نسمعه ونقوله تكرارا ومرارا في البيت والشغل ومع الناس، نقول كده: المخلوق لا يفعل والله يفعل، المخلوق فقير والله غني، المخلوق ضعيف والله قوي، المخلوق زي زيه، المخلوق مملوك زي زيه، المخلوق لا يفعل زي زيه. خرج من القلب المخلوق المخلوق المخلوق، ودخل الخالق الخالق الخالق الخالق. ننفي الفاعلية والقدرة عن المخلوق وثم نثبتها إلى ما فيه زي زيه زي زيه. تعال يا ناشي ندغدغ. ده مخلوق زيك زيه، ماشي؟ دغدغ بقى، عايزك بقى دغدغ. لا لا، مش دغدغ حاجة، يعني هتمسك الميكروفون حضرتك وتقول ايه؟ زي ما انا هعمل كده، اقول ايه؟ المخلوق ضعيف زي زيه، فقير زي زيه، معهوش زي زيه، مملوك زي زيه، حي بيموت زي زيه، والله ما في زيه، حي لا يموت، قوي. المخلوق كسر كسر كسر جوه قلبك. ممكن اعبر بكلمه واحده، ملهاش لازمه. لا انا لا، ده ليه لازمه؟ كلمه واحده ما تكسرش. ده المخلوق قاعد جوه مربط يعني كده بس. زي ما انا قلت كده، زي زي زي زي خلاص. طب هات هات هات، بس اعمل كده، ماشي؟ تعال اهو. المخلوق زي زي زي زي ايه؟ ضعيف. أيوة. زي زي ايوه. ايه كمان؟ عيش بس زي عيش زي المعاني. ثواني يا جماعه، والله ده كلام مهم، عيش المعاني. كانوا مشايخنا بيعملوا معانا كده. ضعيف زي زي، ها؟ ناقص زي زي. ايوه، قول بقى كل اللي في نفسك، طلع. قليل زي زي. ايوه، قول كل اللي في نفسك، طلع اللي عايزك تطلعه، طلع اللي في قلبك، طلع. ايه كمان؟ زي مش قادر زي زي. ايوه مش قادر، يعني عاجز، يعني عاجز زيك. ايه ايه كمان؟ معهوش معهوش معهوش اي حاجه. حي لا يموت زي زيه. طب والله كل شيء مفيش زيه، ليس كمثله شيء. يعني يا جماعه نكسر. قول له انت عشان هو مكسوف. قول له انت ايوه ايوه ايوه، الله يفتح عليك. كسر كسر. ايوه ايوه ايوه. فقير حي بتموت، حي بيموت زي زي، والله. شوف شوف، ارتاح والله، ارتاحوا. جزاك الله خير، كسروا بعض. لا انا عايز ايه؟ مش انت بصي، مخلوق ضعيف زي زيه، فقير زي زيه، مخلوق ضعيف زي زيه. ايوه، ضعيف زي زيه، فقير زي زيه، معنى زي زيه، حي تموت زي زيه، والله ما فيش زيه. كسري كسرت كده خلاص، يعني خلاص شيل اللي في القلب كله, شيلي شيلي. طب اديها الميكروفون خليها تكسر شوية. يعني ندغدغ المخلوق خالص اللي في قلوبنا. يعني قلوبنا المخلوق ممكن يعزنا, ممكن يعمل لنا, ممكن ينفعنا, ممكن يدينا, ممكن اخد منه. فكسر المخلوق اللي ما يقدرش يعمل حاجة, ده ما يقدرش الا بإذن من الله. ضعيف زي زيه, فقير زي زيه. فضلي ضعيفة زي زيه, قوة زي زيه, فقيرة زي زيه, الله زي زيه. يا سلام, جزاكم الله خير. حسيتوا بالكبت اللي فيها؟ شفتوا الكبت من المخلوق؟ ضعيفة زي زيك, فقير يعني في كبت. القلوب تشبعت بالمخلوق تعظيما وتوجها. واحد رايح يركب نمر عربيته في المرور, راح يطلع رخصة, أول ما يأتي في باله إيه؟ مين ساكن جوه؟ مين شغال جوه؟ مين من قرايبي لي علاقة جوه؟ أكلم مين جوه؟ لكن لو واحد جه واحد قال له عايز ايه, قال له ليه مصلحة في حكومة, قال له هترك هتم بالليل الساعة 2 بدمعتين تخلص كل حاجة, يبص له كده يستغرب له. ليه؟ لان اساسه مش مظبوط, اساسه مخلوق. يعني لما تيجي مثلا شركة معينة عايز وظيفة وشغل معين, فانت قدمت وراك وماشي ماشي في الموضوع, وبعدين فواحد يقابلك يقولك بس انا خالي مدير الشركة, فيطمئن قلبك. عشان ايه؟ خاله مدير الشركة, مخلوق. طب لما واحد يقابلك تاني يقولك ابشر بالليل تجيب ركعتين كل حاجة تتحل, الاساس غلط. فكلامه غريب بالنسبة لي. يعني الكلام غريب ليه؟ لان اساسي مش خالق, اساسي مخلوق. لذلك افعال الناس اللي اساسها صح غريبة عند افعال الناس اللي اساسها استغرب استغرب استغرب. جاية متستعجليش, كل التساؤلات هنجيبها. تساجريش, تفضلي تفضلي تفضلي. صليتوا على الحبيب. موبايل مين ده يا جماعة؟ يبقى رقم واحد النبي جه يغير أساسهم من إيه لإيه, من المخلوق إلى, ده بداية التزكية والتربية يا جماعة. اللي يتغير أساسه ده يعني خلاص بدأ في تغيير قلبه ونفسه وحياته, وكل حاجة سهل بعد كده. تغيير أساس من الخوف والتعظيم والمحبة, كل مؤذنين الحرم HTC. حد يأذن تاني يا جماعة؟ اتنين, غير اساسهم من الاسباب الى, عايزين نركز في دي يا جماعه قبل ما الوقت يخلص, لان دي مهمه جدا جدا جدا جدا, وهتجاوب على جميع التساؤلات اللي جت الان. جه النبي يغير اساسهم من الاسباب الى, سؤال النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا الرحمه ال, مش قال كده؟ يعني ايه المهداة؟ هدية. وقلنا هدية, مش قلناها قبل كده ان الهدية قيمة لان اللي بعتها الله, فدي افضل هدية على الاطلاق. طب سؤال, واحد غني ابنه مريض فيوديه فين؟ غني جدا يوديه يعني مستشفى زاد التخصصي, الله يفتح عليك. طب لو غني جدا جدا يوديه يعني مستشفى فين؟ برضو زاد التخصصي, يوديه مستشفى في امريكا في فرنسا بره. تفضلي يا فندم. غني جدا. طب واحد فقير وابنه مريض يوديه فين؟ القصر العيني. واحد فقير قوي محوش فلوس مش هيروح للدكتور, صح؟ اليس هذا بنسبه توزيع الاسباب ظلم؟ بنسبه انتوا فاهمين السؤال؟ احنا بنتكلم من منطق علمي مش من منطق ايماني. اليس هذا بنسبة توزيع الاسباب؟ يعني اللي معاه يعرف ياخد واللي محوش يضيع, صح؟ طب نربطها بقى انا الرحمة المهداة. صلوا على الحبيب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ومعه الأعمال الصالحات وقوة الأعمال، وبين للناس قوة الأسباب وقوة الأعمال، وبين أن الأعمال معها وعد والأسباب ليس معها وعد. واحد حب يتاجر فراح لخواجه قال له يعني يا خواجه اعمل لي دراسه جدوى انا كده هكسب اكيد. قال له خبيبي ميبي. قال له خبيبي ميبي يعني ايه ميبي؟ ربما ربما، لكن ربنا قال اللي يستغفر ربما اديله اموال معها وعد ولا معها ربما؟ قال قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يديكوا فلوس بالاستغفار، يديك فلوس قوة العمل. فجاء النبي بالأعمال، يعني نعمل نسيب الأسباب نروح الأعمال، يعني نعمل يعني ناخد الأسباب نسيب الأعمال، طب ناخد الاثنين، طب ناخد من الأول، طب أنا كده ملخبطة، الحل إيه؟ صلوا على الحبيب. مزاج اليهود جمع الأسباب، مزاج اليهود جمع الأسباب، ومزاج النصارى ترك الأسباب، ومزاج المسلمين لا جمع الأسباب ولا ترك الأسباب، وإنما تقديم وتأخير الأسباب مع الأعمال على حسب المقتضى. فهمتوا حاجة؟ دي عايزة محاضرة تاني. مزاج اليهود كل حاجة بتاعتنا، احنا شعب الله المختار كله بتاعنا، فلوس وعربيات واقتصاد، جمع الأسباب. مزاج النصارى المتدين منهم يخش في صومعه ويترهبن وما يتجوزش وما ياكلش وما يشربش ويبقى حافي، والمشاكل اللي حصلت في اوروبا لما ربطوا، انتوا عارفين بقى القصه بتاعه الزهد. فترك الاسباب ده تدينه، ترك الاسباب. مزاج المسلمين لا الجمع ولا الترك، لذلك احنا كل يوم نقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بس غير المغضوب عليهم، مش اليهود ولا الضالين ولا النصارى، عايزين هدي الأنبياء. فهدي الأنبياء الأبدان تذهب إلى الأسباب والقلوب تذهب إلى الأعمال، ونسلم من شر الأسباب بثلاثة أشياء. يعني خذ بالسبب، عشان الأخذ بالسبب سنة وتركها معصية، والاعتماد عليها شرك، شرك مش كفر، خطيرة كفر وشرك، والاعتماد عليها شرك. يعني لو واحد مات ويقينه على الأسباب في خطر ولا مش في خطر، ولو كان بيصلي في اليوم 10 صلوات وحافظ 40 جزء من القرآن وبيحج في السنة 4 مرات ويقينه على الأسباب في خطر، خطر. لكن لو واحد يقينه على الأعمال وعبادته على قده وعلاقته على قده ما تصح، ما فيش خطر عليه. يعني القضية ايه؟ قال لك طب عشان السبب ده نسلم من شر السبب، نسلم من ايه؟ من شر السبب. نعمل ايه؟ 3 حاجات. اول حاجة ناخد بالسبب ونطلع يقيننا من قلوبنا على السبب، نطلع اليقين من قلوبنا على الايه؟ يعني ناخد بيه بس يقيننا مش عليه، يقيننا مش عليه، لان ده سبب. يعني الله بيرزقني بس سبب، ستاير بس حفظا لعقول الناس، لان لو رزق من غير السبب الناس تتجنن، فحفاظة. فالله سبحانه وتعالى ناخد بالسبب، لكن ما نتيقنش ايه؟ عريس اتجوز عبالكو، فعزم اصحابه عبالنا يا رب، محدش قال امين، خلاص عبالي. عريس اتجوز وهو قاعد في الانتري، عزم 5 6 اصحابه، فلما عزم اصحابه وبعدين في ستاره كده وجوه بقى الطرق او المطبخ وحاطط ستاره كده فاصل بين جوه وبره، قاعد هو وخمسه اصحابه، فشويه وقام مسقف، فصنيه الاكل من تحت الستاره، شويه وقام مسقف، فصنيه الحاجه الساقعه والبسبوسه وكنافه بالكريمه من تحت الستاره، شويه مسقف، فصينية اللب والسوداني من تحت الستارة، شو قام يسقف صينية الشاي، فواحد من أصحابه قال له هو أنت شال الستارة دي منين؟ قال له من الرجل اللي في آخر الشارع، فراح اشترى ستارة وقام حطتها في البيت عنده، وقام عزم أصحابه، وبعدين وهو قاعد مع أصحابه قام يسقف، فما فيش حاجة جاية، قام يسقف فما فيش حاجة جاية، قام يسقف قال الله ضحك عليا ولا ايه؟ فراح لصاحبه قال له انت ضحكت عليا، قال له ليه؟ قال له انا اشتريت ستارة زيك قعدت اسقف ساعتين ما فيش حاجة جاية، ده ولا صينية فاضية حتى، قال له الله يهديك انت فاكر ان الستارة بتجيب حاجة؟ قال له امال ايه؟ قال له يا حبيبي من ورا الستارة مراتي بايديها بتزق الاكل. فنحن ظننا ان الوظيفة والشغل والدكان والعربية ترزق، وهذه ستائر ومن خلفها يد القدرة ترزق، فكيف نخرج من القلب اليقين على السبب وندخل في القلب اليقين على من؟ على رب السبب. لذلك مشكلتنا من جهلنا، واحد فتح محل موبايلات فنجح وكسر الدنيا، فواحد يوم فتح زيه يروح يشتري ستارة، فاهمين؟ وبعدين يفتح ويخسر يقولك ما انا عملت زيه. حبيبي هذه ستائر، يقينك هو اصلا مكتوب له رزق من الموبايل من الكمبيوتر، هذا رزقه، فنخرج اليقين من القلب على السبب واحنا بناخد بيه. اتنين، ما يعطلنيش السبب عن امر الله. ما يعطلنيش عن ايه؟ يعني انا فاتح سوبر ماركت، انا شغال في شركه، انا هو شغال اهو فاتح سوبر ماركت، فالاذان اذن والاذان التاني داخل علينا، فانا مش فاضي اروح اصلي. ليه؟ العمل عباده يا شيخ، وربنا رزقنا منين؟ ليه هو السبب بيرزق؟ فلو عطلك السبب عن امر الله عندك مشكله. فدليل يقيني مش على السبب، لما جه امر الله سبت السبب وجيت لامر الله. فالذي يترك السبب لامر الله يبقى يقينه مش على السبب، لكن اللي مش قادر يترك السبب عشان امر الله فيقينه على ثلاثه، ما يخالفش امر الله في السبب. يعني ايه؟ يعني ما يفتحش مثلا ايه دكان بيبيع خمره مخدرات، زي واحد عندي قبل كده كنت واقف معاه قال لي والله يا شيخ انا يعني انا بتاجر شغال في التجاره، يعني بوزع مخدرات في المنطقه، ببيع وبشتري وبتعب. فقلت له انت عندك مشكله انك بتخالف امر الله، انت خدت بالسبب فعلا وتجرت بس بتخالف امر الله، يعني يكذب يغش عشان يبيع للناس، يضلل الناس في البيع والشراء، فانت خالفت امر الله في السبب فكده عندك مشكله. فلما تاخد بالسبب ما تخالفش امر الله فيه، طلع يقينك عليه ما يعطلكش عن امر الله، تسلم من شر السبب. زي واحد لسه موريني فيديو على اليوتيوب لواحده محترمه يعني مفتيه، بتقول انا لو طالعه من بيتي وراح الكباريه وفي قلبي جلب الرزق فان مت مت شهيده. فقلنا لها اسف حضرتك انت فعلا طالعه لجلب رزق وخدتي بالسبب، بس عندك مشكله في الثلاثه، انك تخالفي امر الله ايه في. طب اعمل ايه؟ ببساطه افتحي سوبر ماركت، افتحي شركه كمبيوتر. ففتحت شركه كمبيوتر، وبعدين لما ربنا يناديكي سيب اللي في ايدك وروح كلم سيدك عشان ما تعطلش امر الله. ثلاثه، يقينك ما يكونش عليه، ده الاسباب نسلم منها. الاعمال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح النوايا من خلال الأسباب، ثم جاء بقوة الأعمال وبين قوة العمل، ثم ترك الناس. من كانت أعماله قوية فبأقل الأسباب يأخذ، ومن كانت أعماله ضعيفة فبكثرة الأسباب يأخذ. قوة العمل. سؤال، عايزين واحد من حضراتكم، واحد بس، واحد يرفع ايده بس يوم يقف، فضل يا سيد. هنعتبر ان حضرتك دلوقتي ملك من ملوك الدنيا، وليكن مثلا الملك سلمان ملك السعودية لمدة 5 دقايق قفش، وبعدين فلوسه بقى وبترول كل حاجة تحت امر حضرتك، حد بياخد رقمك ولا ايه؟ وبعدين يعني تمتلك حضرتك بقى جيش ودبابات ونووي وصواريخ، وخد معاهم من عندي الملائكة حضرتك بتحركهم، والريح والزلازل والبراكين كل دول معاك، ها هل تستطيع بهذه الأسباب إذا غضب الله تطفئ غضبه؟ أنا عايز أسمع منه هو. تقدر؟ تقدر؟ معك نووي، معك براكين وزلازل، معك ملائكة تطفئ غضب الله، هذه قوة السبب. أما قوة العمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. بص قوة الصدقة، الصدقة ولا الزلازل؟ بص القوة، الصدقة ولا الملائكة؟ الصدقة ولا البراكين؟ الصدقة ولا النووي؟ بص قوة العمل، بص قوة الأعمال وقوة الأسباب. فمساكين أهل الأسباب لما يشوفوا أهل الأعمال يسيبوا الأسباب ويجروا على الأعمال. فقال لسبب يغضو، يعني مش بس كفاية إن حضرتك تجري على الأعمال، لا، قال لك واكتشفنا حل، حل للي عندهم عقم وما بينجبوش، ومستشفيات خلاص اكتشفنا حل. ده انتم متأخرين قوي، ده النبي قال لنا على الحل من 1400 سنة. اللي ما بيخلفش استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وإيه؟ مين اللي قال بنين؟ مين اللي قال؟ قال استغفر أديك بنين، استغفر أديك بنين. علاج العقم الاستغفار من 1400 سنة، إدك الأعمال. غني فقير ما تزعلش، النبي رحمة مهداة جاي بهدية ليك. واحد صاحبي صديقي أنا يعني شخصيا 6 سنين ما بيخلفش، فسمع الآية دي في الراديو فربنا قذف في قلبه يقينه عليها، فجيب يسألني حقيقي يعني لو استغفرت ترى أنت يعني أنت لو اشتغلت بالنية دي مشكلة؟ لا، يعني لو اشتغلت بالشك ده خطر. وما اشتغل ايه؟ اشتغل باليقين، ده حقيقي وحقيقي ربنا اللي قال سبحانه وتعالى. فاتفق هو ومراته يعملوا ورد استغفار يومي، كل يوم 500 استغفار. بعد 6 شهور ربنا رزقه أنس. قالك سبحان الله يا أخي، استغفروا ربنا اداله، سبحان الله. فأنا كنت في بلد من بلاد شرق آسيا، كنت في قرية من القرى، فبزور قرية كده، قرية فقيرة جدا، فلقيت الفلاحين مسكين البذور وعمالين يرموا في الأرض كده. فأنا فاهم يعني في الزراعة شوية، المفروض إن هم يرموا الأرض صح، يسقوها مية يعني، ترعى مية أي حاجة. فبقول للمترجم اللي معايا، بقول له هم يعني أين الماء؟ ألا يوجد أنهار ولا ترعى؟ قال لي يعني ايه ترعى؟ قلت له مش عارف ترعى؟ ترعى. فقلت له ما تشغلش بالك، ميه يعني. قال لي انتظر. فبعدين لقيت الراجل بيقول في المسجد الصلاة جامعة، فكل بتوع القرية اتجمعوا قدام المسجد، وقف الرجال والصبيان والنساء ورا وهم يصلوا ركعتين. بقول له ايه؟ قال لي صلاة الاستسقاء. قلت له يا سلام، يعني انتوا هتصلوا ركعتين والمطر هينزل دلوقتي؟ قال انتظر يا شيخ. ماشي، حتى اتفرج بقى ما صليتش. والله العظيم هما بيصلوا في السلام، في التسليم، قبل ان يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، والمطر كان نازل. فقلت سبحان الله. فبص لي كده قال لما انت متعجب؟ قلت له انا متعجب لاني ما رايت هذا من قبل. قال يا شيخ لما سنت، لما فرضت، لما سن النبي صلاه الاستسقاء؟ قلت له نزل المطر. قال وماذا حدث؟ قلت له نزل المطر. قال لما التعجب اذن؟ انت تتعجب، هم العلماء بيتكلموا لغه عربيه مكسرين علماء، قال انت تتعجب اذا صلينا ما نزل المطر. تتعجب تقول سبحان الله صلينا ما نزل المطر؟ تتعجب بقى. لكن انت متعجب ليه؟ صلينا وادانا. طب ما الصلاه عشان يدينا، ايه التعجب يعني؟ فين التعجب؟ استغفرت فبعت لي مال، طب ما هو طبيعي. طلعت صدقه فابني كان مريض فبقى زي الفل، طب ما هو ده طبيعي. ولكن بعدنا عن الاساس فصار الطبيعي مش طبيعي، فصار غريبا. لذلك قال رسول الله بدا الدين غريبا وسيعود غريب. يا طلعت صدقه وربنا شاف ابنك وصار غريبا، فطوبى للغرباء. وقال حاجه، قال حاجه عجيبه جدا النبي، قال بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. لازم زي ما بدا نبدا، كما بدا حط تحتيها 1,000,000 خط. فبدأ إزاي بتغيير أساس الناس من المخلوق إلى ومن الأسباب إلى قوة الإيه. فإحنا ممكن نروح للعمل بس أعملنا يعني أقول لك أنا بصلي وبصوم زيك وطلبت من الله بس ما عرفتش أخد حاجة. أقول لك ما هو ده ممكن فعلا لأن أعمالك ضعيفة مش قوية. قوي أعمالك وقوة الأعمال على قوة إيمانك الأساس اللي قبله. لو الأساس اللي قبله صح فالأعمال تستفيد بيها. يعني لو أعمال صالحة صليتي 11 ركعة في اليوم ولكن إيمانك ضعيف فالأعمال الصالحة ما تعرفيش تستفيدي بها. لذلك ربنا شرط مشروط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو الإيمان والأعمال مثل الرصاصة والمسدس. لو أنا مسكت رصاصة وقمت ضرب حضرتك بيها تموت. طب ليه مش الرصاصة جات فيك؟ هتقولي بس قوة الدفع إيه؟ ضعيفة. طب لو حطيت الرصاصة في المسدس وقمت ضربك بيها تموتي؟ أصل قوة الدفع إيه؟ فالأعمال الصالحة هي الطلقة وقوة الدفع والإيمان. ففي واحد أعماله ما تروحش يعني آخرها السقف ده وينزل. واحد أعماله ما تطلعش السماء الأولى السماء الثانية. في واحد اتنين استغفار يطلعوا سبع سماوات وعلى عرش ترج السماء والدنيا تتقلب. كما روى الإمام ابن أبي الدنيا في صحيحه من حديث أبي ملعق من أصحاب رسول الله كان رجع من التجارة فخرج عليه قاطع طريق فقال مالك ودمك؟ قال خذ مالي واتركني. قال مالك ودمك؟ قال دعني أصلي ركعتين لربي. قال افعل ما شئت. فصلى ركعتين واحد خلاص هيقتله هياخد فلوس هيقتله. فطبعا نسي كل حاجة في السجود. قال يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك باسمك الذي لا يضام وعزك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني اللهم اكفني شر هذا اللص. قال فما انتهيت من التسليم إذا بفارس يلبث ثيابا أبيضا بعمامة بيضاء وفي يده رمح فهز الرمح ثم قذفه فوقع في صدغ السارق فخر ميتا. ثم أخذ بيدي فأمسكت بيده فقلت له من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت الله بهؤلاء الدعوات وتلك الدعوات في المرة الأولى سمعت لأهل السماء قعقعة. ولما دعوت الله في المرة الثانية سمعت لأهل السماء ضجة. فقلت ما هذا؟ قالوا دعاء مكروب. فاستأذنت حتى أوقظك فأذن لي ربي. سبحان الله. حديث ثاني وإن كان في سنده كلام من ضعف وغيره ولكن في السير لا بأس. واحد من الصحابة راجع وبعدين رجع من غزوة دخل على زوجته فقال لها في طعام عندنا في أكل وشرب. قالت له والذي خلقك ما عندنا إلا ماء. لو أنت رجعت البيت وقلت لمراتك في أكل قالت لك والله ما فيش تعمل إيه؟ ها؟ الناس المتجوزين اللي كان متجوز اتنين اللي تعمل إيه؟ وأنت راجل طيب الخلق ما شاء الله يعني عندك دين تعمل إيه؟ رجع من سفر تعمل إيه؟ ها؟ ديليفري صح صح ايوه هو يقول حل يا جماعه يطلب ديليفري. طيب او ايه تاني؟ يخش ينام. وفي ناس ما فيش اكل وانا سابق في البيت طول اليوم بتعمل ايه؟ لكن الصحابي ده اساسه صح فما جريش على الاسباب ولا المخلوق. قال لا ائتيني بوضوئي فتوضى ومصلى ركعتين. عارفين الرحايا؟ عارفينها؟ اللي هي بتحط القمح فبتطحن وبتنزل دقيق. فعنده رحايا في البيت بس ما عندوش قمح فالرحايا اشتغلت وعماله تنزل دقيق. فمراته طبعا جابت بقى المواعين ومش عارف ايه ملت البيت دقيق ولسه الرحايا شغاله والدقيق نازل. فخلص الصلاه فراح حط ايده وقال بسم الله توقفي فوقفت وامرح للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله حصل كذا كذا كذا. قال لو لم تقل لها بسم الله توقفي لظلت هكذا إلى يوم القيامة. سيدة هاجر بعدما توجهت إلى الله فابنها بس طلع المية لغاية دلوقتي ما تقطعتش حتى الآن صح؟ حتى الآن ما تقطعتش إلى يوم القيامة. 1400 سنة المية طلع جاية منين دي المية؟ جاية منين؟ جاية منين؟ منين؟ منين؟ منين؟ يعني مش من تحت من فوق، هي العين شايفة من تحت بس هي جاية منين؟ خزائن. فأحبابنا الكرام، كيف نتغير من قوة الأسباب لقوة الأعمال؟ سيدنا أنس رضي الله عن أنس قالوا الخدام بتاعه، قال يا سيدي لقد جف بستانك، حديث رواه الإمام مسلم، قال لقد جف بستانك، بستانك جف. عشان ما حد يقول لي يا عم الشيخ هو ده مش تواكل؟ لا نفهم الدين إلا من خلف الصحابة وأفعال الصحابة. فقالوا الخادم بتاعه قال له يا سيدي لقد جف بستانك، البستان جف عايز مية. قال له طيب، الله أكبر ومصلي، جري عليه على الأعمال، جري عليه على الأعمال، لأن أساسه الخالق مش المخلوق. فبعد ما خلص ركعتين قال له روحش كده شوفه وتعالى، فراح ورجع قال له البستان بتاعك لسه زي ما هو جف. قال له طيب، الله أكبر، ما انت رحت للأعمال بقى خد بالأسباب، هتتصل بالمطاف 122 ولا روح هات مية ولا شوف الموضوع. فمجاب ركعة تانية، بعد ما خلص قال له روح شوف كده وبص، إصرار أنس قال له روح شوف. طب يا عم بكرة يبعت، طب بعده يفتح، دلوقت أنا هاخد اللي أنا عايزه من الله بالأعمال الآن، إصرار أنس اذهب. فذهب ورجع قال ما نزل شيء، قال الله أكبر. الرواية 6 ركعات، وفي رواية 11، وفي رواية 12، وفي رواية 16 ركعة. في آخر ركعة قال له روح شوف كده، فراح ثم رجع قال لقد نزل المطر على البستان وما خرج خارج البستان بمقدار شبر. يعني المطر نزل ايه؟ مخصوص بايه؟ بص قوة الأعمال، بص قوة الأعمال الصالحة. فاحنا معنا كنز، كنز الأعمال الصالحة لها قوة لا تضاهيها قوة من قوة الأسباب. فأهل الأسباب إذا رأوا أهل الإيمان بقوة الأعمال علموا ضعف الأسباب ورغبوا في الأعمال فدخلوا في الإسلام رغبة. لكن أهل الإيمان لم يستفيدوا من الأعمال لما ضعف الإيمان، فتركوا الأعمال وذهبوا لأهل الكفر لمشاركة أسبابهم. ده الواقع، صح؟ فاهمين حاجة؟ كلام واضح؟ كلام عميق؟ تاني، أهل الأسباب لما نظروا إلى أهل الإيمان ووجدوا قوة الأعمال بيفتحوا خزائن الله، بياخدوا اللي هم عايزينه وأكتر من اللي بتوع الأسباب بياخدوه بالأعمال الصالحة، وبأقل الأسباب أقل سبب ياخدوا به الموضوع على طول يتفتح عليهم بقوة الأعمال والإيمان. فرغبوا أهل الأسباب في الأعمال فتركوا الأسباب وجاءوا للإسلام دخلوا فيه رغبة. ولما أهل الإيمان ضعف إيمانهم ولم يستفيدوا من الأعمال نظروا إلى أهل الأسباب فذهبوا إليهم لمشاركتهم في أسبابهم. هذه الدورة حتى نعلم قدر الأعمال، فنترك الأسباب ونذهب إلى الأعمال ونقوي الإيمان حتى نستفيد بأعمالنا، ثم ينظر إلينا أهل الأسباب فيجدوا كيف نأخذ من الله. واحد جالي من الناس ساكن جنبي فبيقول لي أنا بقبض 4000 جنيه ومش بيكفوني، فشوف لي شغلانة أوفر تايم. قلت له أنت حلك في كارت فودافون ب10 جنيه، ده مشكلتك كلها. قال لي أنا مشكلتي في كارت فودافون. تخيل بتقبض 4000 وما عندكش كارت فودافون ب10 جنيه، 10 جنيه يحل لك المشكله، روح هات كارت فودافون. قال لي ازاي؟ قلت له روح هات الاول وتعالى. فراح جاب كارت فودافون، قلت له اتصل بقى ولاد خالاتك ولاد عماتك ولاد خلانك اللي بقالك فتره من قرايبك ما بتكلمهمش، عشان سيدنا النبي قال من اراد ان ايه؟ ان ينسى له في ايه؟ في رزقه، يبارك له في رزقه فل يصل رحمه. فأنت عندك المال بس مفهومش بركة، والبركة ليست زيادة المال، وإنما أن المال الذي معك يقضي حوائجك ويفيض بقي دقيقتين، إن المال اللي معك يكفي حوائجك وإيه؟ يفيض. فحلت له مشكلة بالعمل ولا بالسبب؟ لو أمكن الحمد لله في 10 دقيقتين. حد فيكم متوجه صح؟ صليتوا على الحبيب؟ فانت مشكلتك يعني معظم مشاكلنا بنفكر نحلها بالاسباب لانغمسنا في الاسباب وعارفين قيمه الاسباب. قيمة الأسباب. واحد في الهند، انتوا عارفين نظام الهند في الجواز ايه؟ الراجل لو عنده بنت، لو عنده بنت فهو اللي بيشتري الشقة، وهو اللي بيشتري العفش، هو اللي بيشتري العفش، هو اللي بيجهز وبيشتري اللبس بتاع الاثنين، هو اللي بيدي الفلوس للعريس. مستعدين تروح الهند؟ كم واحد عايز يروح الهند؟ ده كلهم رفعوا ايديهم. فاللي عنده بنتين او ثلاثة الله يكون في عونه، ودي عادات اتربوا عليها غالبا. فبقول لواحد فيهم عنده ثلاث بنات، بقول له انت وفقير جدا، بقول له انت جوزت بناتك ازاي؟ قال بالثلث الاخير من الليل. بالاعمال جوزتهم، ولا جوزهم ازاي يعني؟ بالاسباب. قال بالثلث الاخير من الليل. واحد تاني بسأله نفس السؤال في قرية تانية أساسهم صح، بقول له انت جوزت بناتك ازاي؟ قال لي بالصلاة على النبي. انتوا تضحكوا ولا ايه؟ ايه؟ نعم يا سيدي. مصري؟ أساسه مصري؟ احنا بنقولها كده. انت عارف هو قال لي ايه؟ انا سالته زي حضرتك، قلت له كيف ازاي يعني؟ قال اما تسمع اما تع قال لي كده اما تعلم اما تعلم الرجل الذي جاء الى النبي وقال اجعل ثلث وقتي صلاه عليك، قال فان زدت قال نصفي، قال فان زدت قال اجعل كل وقتي صلاه عليك، قال اذا تكفى همك، وقال وهمي زواج بنتي فالله كفاني زواج بنتي. عنده يقين على الأعمال وعلى كلام الرسول، يقين لا يعتريه شك، يعني يقضوا حوائجهم وطلباتهم بإيه؟ بالأعمال. كم قيمة الأعمال في قلوبنا وفي حياتنا؟ استغفار قد إيه؟ توجه الله بالليل قد إيه؟ عجبت لمن له ملمات وحاجات وطلبات وفي الليل نائم. نائم بالليل ولك طلبات، انت بكاش، وما لا تقضيها ازاي؟ قضاء الحوائج بالليل. كانوا الصحابة والسلف اذا جاءتهم معضلة ومشكلة يقول ايه لما يأتي الليل تنتهي، في ليل جاي، في ليل جاي، خلاص كل حاجة تخلص، تعملوا مشكلة في ليل جاي، ما عنديش مشكلة، في ليل جاي، في ليل ينزل الله نزلا يليق نزلا يليق بجلاله، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. يبقى النبي هدية ولا مش هدية؟ الحاجة اللي جيبها النبي هدية ولا مش هدية؟ عرفت قيمة العمل وقيمة الايه؟ السبب. انت لو معاك 1,000,000 جنيه وحبيت تشغل ناس عندك النهاردة، الأجير الصنايعي حد في التشطيبات والديكورة والعقارات حضرتك؟ الصنايعي النهاردة والبنا، طيب حلو، النهاردة البنا أو الصنايعي أجرته كم في اليوم؟ والله ده انتوا طيبين، عندنا في أكتوبر بياخدوا 200، 100 فين ده؟ هاتلي 10، 200 وال150 اقسم 1,000,000 على 150 هيديك حوالي 70,000 بشر، عشان وده تشغله 8 ساعات صح؟ لكن 24 ساعة ياخد 200-300. طب لو معاك 1,000,000 جنيه وعايز تجيب ناس يشتغلوا عندك 12 ساعة 24 ساعة، يعني تجيب 50,000 بشر ب1,000,000 جنيه عشان تشغلهم عندك 12. قال النبي عليه الصلاة والسلام من زار أخا له في الله، واحد راح زيارة لأخوه في الله مش عايز حاجة، بيطمن عليه، بيطمن على قلبه، بيذكره بالله، ظل 70,000 ملك يبيتون في شعبه، يباتوا في بيته، يستغفرون له حتى الصباح، ومن زاره في الصباح يستغفرون له حتى المساء. لو تروح تزوري واحدة لله 70,000 ملك ينزلوا. انت بجنيه بمليون جنيه ما تعرفش تنزلي ملك، زيارة تنزلي 70,000، 70,000 ينزلوا ويباتوا في بيتك يستغفروا لك طول اليوم. بص قوة الزيارة أقوى من 1,000,000 جنيه. أيها الكرام، قوة الأعمال، جاء النبي بالأعمال وبين للأمة قوة الأعمال وبين قوة الأسباب. فلما علمت الأمة قوة الأعمال وازداد يقينها على موعود الله، خلي بالك لو تفتكروا المحاضرة الأولى قلنا إيه الموضوع ده مربوط بالإيمان، فكيف ننتقل بالإيمان الموجود إلى الإيمان الايه؟ المطلوب حتى ننول الموعود. انتوا نسيتوا صح؟ فاكرين قلنا ان هو ده بقى الاعمال مبني على الموعود، الاعمال معها وعد. كل ما زاد ايمانك من 70-80% على الايمان، كل ما زاد الايمان كل ما زاد الايمان كل ما عرفت تتحصل على الموعود من خلف الاعمال الصالحه. ذلك اعمال صالحه بدون ايمان كامل في خلل، فيصلي ويصوم ويزكي وكان بيدعو ربنا وبيقول يا رب ما فيش حاجه تستجاب لان في خلل في الاساس. فاهم حاجه؟ تغيير الايه من المخلوق الى محبه خوفا تعظيما، حاضر تعظيما وايه توجها، واثنين من الاسباب الى. والمحاضرة الجاية من الدنيا إلى الآخرة محاضرة شيقة، من الدنيا إلى الآخرة ومن حياة الأغيار لحياة النبي المختار، وآخر محاضرة من جهود الدين جهود الدنيا لجهود الدين وكيفية تغيير الأساس، إزاي بقى يتغير الأساس عندنا. دي آخر محاضرة قبل ما ننهي. حد عنده سؤال؟ تفضل يا سيدتي. الشيخ الريفي محمد ريفي تعالى تفضل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. صح صح. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم غير كفار ومشركين؟ تفضلي. صحيح صحيح. اقول لحضرتك ليه. اولا ازاي النبي عليه السلام رب الصحابه وكان في شرطين وبيغار الاساس ده؟ كان في شرطين، كان في شرطين وبيغار اساسهم. اول شرط غيرهم وهم حواليه، وهم وقدام عينيه، وهم وقدام، عشان ساعات واحد يتغير اساسه غلط فالنبي يعدله، يفهم غلط فالنبي يظبطه قدامه، لان دول لا يغيروا اساس العالم. فتغيير الاساس يحتاج الى صحبه وبيئه ومنهج ودعاء. ماشي عشان خاطري. ودعاء، صحبة وبيئة ومنهج. ومن ضمن المنهج دعوة، صحبة وبيئة ومنهج ودعاء. فالنبي عمل لهم بيئات، بيئة الأرقم، نبي الأرقم يجي يتغير فيها أساسه، بيئات. فاحنا لما بنيجي نسمع الكلام ده ما بنسمعوش في بيئات. فالأصل الأول البيئة، اتنين الصحبة، ثلاثة المنهج اللي بنغير بالأساس. ايه هو النبي كان يغير؟ قال الله قال رسول. ساعات احنا بنغير الأساس بكلام ناس كتير فمتغيرش صح، ونهتم مع احترامنا للعلماء وأقوالهم، وفلان قال وفلان عاد، ياريت نرجع لقال الله قال رسول قال الصحابة، ياريت نرجع، خاصة في مجال فهم وتغيير الأساس، خاصة في مجال وفهم وتغيير الأساس. فالفرق بيننا وبينهم خلل في الصحبة، خلل في البيئة. يعني حضرتك قعدنا هنا، فدلوقتي إيمانياتكم اتغيرت ولا لا؟ العلاقة زادت بالله ولا لا؟ المفاهيم ابتدت تغيرت ولا لا؟ العقول ابتدت تغيرت ولا لا؟ مش كل ده ابتدى يتغير؟ احنا في بيئة، أول ما بيطلع بره بننقع نفسينا في وسط بيئات تاخد كل الكلام ده تاني. ننشئ بيئات إيمانية ونحاول نبعد عن البيئات التانية. احنا نغير البيئات ازاي؟ انت عارفين عاملين ساعات احنا بنعملين زي ايه؟ سؤالك محترم جدا. عاملين زي اللي واقف في الطينه وبعدين بص كده ياي طينه، طب وبعدين عايز ميه، فدينا له خرطوم ميه، فعمل ايه؟ فقام غسل رجليه، الله ومنزلها، وقام غسل رجليه وبص كده ياي طينه. يا حبيبي اطلع من الطينه دي وتعالى في حته ناشفه وكوبايه ميه قد كده تنضفك. فهمتوا حاجة حضرتك؟ فوجودنا في هذه البيئات والغفلة بيئات، لذلك إنشاء هذه البيئات، يعني إنشاء البيئات، يعني لازم كل واحدة في البيت من حضراتكم أو واحد يعمل كل يوم جلسة في البيت لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، جلسة تعليم، جلسة إيمانية، نجتمع إحنا وأهل البيت نسمع عن الله وعن رسوله، نجيب كتاب زي رياض الصالحين، الأدب المفرد، فضائل الأعمال، ثواب المتجر الصابح، الأعمال الصالح، كتاب فيه فضائل الأعمال، ونتذاكر مع أهل البيت عن قوة الأعمال فتزداد. في الجامعة كل يوم 10 دقائق 5 دقائق مع صحباتي، نتفق قبل بعد نص المحاضرة نقعد نذاكر قوة الأعمال الصالحة، ننشئ البيئات في أماكن تواجدنا فنحفظ إيماننا ونغير أساسنا. لكن احنا بنقعد نتكلم في الفاضي والمشغول ونضحك ونهزر ونهيس، فكل ده ياخد من الأساس. فهمتوا حاجة؟ فاحنا نحاول ننشئ البيئات الإيمانية مع الحكمة الشديدة في عدم الايه الاصطدام مع الآخرين. سؤال تاني تفضل يا ما انا قلت اهو قوة الأعمال. كل ما الأعمال تكون قوية في حياتك أقل سبب تستفيدي بيه خدي بالله السبب بس. وانت بتاخدي بالسبب خدي معاك كم حاجة بس خلاص تسلمي من شر السبب. يعني لا نقول للناس اتركوا الأسباب ولا نقول للناس خذوا الأسباب، لكن نقول للناس ايه خلي معاك الأعمال والأسباب وانت بتاخد بالسبب. أضرب لكم مثال الرزق والفلوس، الموضوع اللي مضايق الناس كلها. احنا ما نعرفش غير سبب واحد بس لجلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا. في 9 اسباب تاني ذكرهم الشيخ الشعراوي لجلب الرزق. اللي قال فامشوا في مناكبها قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللي قال فامشوا في مناكبها قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اللي قال فامشوا في مناكبها قال قلت استغفروا ربكم انه كان يسعكم اموالا. اللي قال فامشوا في مناكبها قال سبحان الله وبحمد بها ترزق الخلائق. اللي قال امشوا في مناكبها قال صلاه الفجر والغدو سبب في زياده الرزق. يعني في 9 اسباب للفلوس جنب السعي، احنا ما نعرفش غير السعي وسايبين التسعة. فلا نترك ولا ناخذ ونتيقن، ناخذ وبالثلاث حاجات دول نسلم من شر السبب. واضح؟ اللي بعده في سؤال تاني اتفضلي. فاضل 3 دقايق يا جماعه. الناس اللي مش معانا في البيئه الكلام بيستغربوه ويقعدوا حجوه. حلو قوي، نعمل ايه مع الناس؟ لا مجادله، لا مراء، لا نقاش، لا قناع. هذا الامر لا يحتاج الى اقناع واقول لك وتقول لي واديني واديلك. لا لا، الدين مش كده، الموضوع مش كده. قبل الدعوه لابد من الاكرام اولا والدعاء بالليل، وبعدين نشتغل في الدعوه بقانون، بقانون، بقانون. نشتغل في الدعوة بقانون النت مش التت. تعرفوش القانون ده ولا ايه؟ قانون النت مش التت. يعني مشكلتك لما بتيجي تشتغل معاهم بتشتغل بقانون التت وده غلط، لكن اشتغل بقانون النت. يعني تيجي تكلم واحد تقول له ايه انت محتاج تت غير، تت صلح، تت خل الجنة، تت يعني. طب وانت مش محتاج يعني؟ يعني انت عامل عليه شيخ مثلا؟ او انت فاهم ومش فاهم؟ فما نشتغلش بقانون التت، لكن نشتغل بقانون النت. ازاي انا وانت النت غير، انا وانت النت صلح، انا وانت نقرب لربنا، انا وانت محتاجين نشكر الله. النت مش التت، فهمتوا حاجة؟ فدي حكمة. يعني ما كلموش. وبعدين الدعوة، الدعوة مش أوامر ونصلي. ده الصلاة يا ابني ربنا ما يبارك لك لو ما صليتش، هذه ليست دعوة، هذا إلقاء حجة على الناس، هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ومقام الدعوة مقام، ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام، إقامة الحجج على الناس مقام، ومقام الدعوة مقام. مقام الدعوة تذكير الناس بنعم الله وفضله وألائه ومقصد خلقهم، وبيان السعادة في حضرة حياة الرسول، وبيان تذكير الآخرة وأن الآخرة قادمة لابد من الاستعداد، وبيان أهمية الدين ومسؤولية الدين. هذا كلام الدعوة، ما فيش كلام خامس. والدليل من القرآن، ما فيش نبي إلا لما بيتكلم في الأربع حاجات دول فقط. هذا كلام الدعوة، ما فيش حد يجادلك فيه. لما تيجي تكلمي حد تقولي له اللي ادانا العين ربنا يقولك ايه؟ حلو، على الواتس ولا في المقابلة؟ لا على الواتس، ما ينفعش. الدعوة لايف حية. النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتغلش على الواتس. الدعوة لها 5 أشكال وألوان: دعوة انفرادية، دعوة خصوصية، دعوة اجتماعية، دعوة عمومية، دعوة الرسائل والكتب. آخر دعوة، دعوة الرسائل والكتب، الواتس والفيس والإيميل والموبايل. هذه من أشكال دعوات الرسول مع التقدم في التكنولوجيا. النبي كان يكتب الرسائل ويبعثها لملوك الله، هذه من ضمن الرسائل، ولكن دي أقل مرتبة في مراتب الدعوة. فهذه لا تنشر الدين. التلفزيون، القنوات، البرامج، الكتب، الشرايط، الإيميلات، الفيسبوك، الواتساب، كل ده ما ينشرش الدين. ده أقل نوع من أنواع الدعوة. في أعلى منه دعوة اجتماعية، نجمع ناس ونتكلم معهم زي دلوقتي النبي جمع وتكلم زي خطبة الجمعة والدرس. وفي أقوى شوية دعوة عمومية، ان اي حد تقابليه كده في الكليه في اي مكان الشباب اي حد يقابله كده في عموم راكب ميكروباص بيتكلم مع حد مع عموم الناس. وفي اقوى منها دعوه خصوصيه انك تروح تخص واحد في البيت تزوره وتكلمه. اقوى انواع الدعوه يعني النبي الاماكن معظم الناس النبي خصهم ودعاهم جمعه. وفي اقوى منها الدعوه الانفراديه تجلسي مع واحده منفرده مش تروحي لها وتقعدي معاها وتتكلمي معاها في الواتس بس خلاص. هو لازم في ساعتها تتغير يعني انت عايزها في يوم وليلة تتغير اساسها النبي اتكلم مع ناس 7 سنين وبعدين اتغيروا وبقوا صحابة. الامر يحتاج الى صبر ودعاء وبكاء دعاء وبكاء بالليل دعاء بالليل يا رب عبدك وبالنهار يا عبد ربك بالليل يا رب اهدي ابن محمد وبالنهار يا محمد ما لناش الا الله بالليل يا رب الامة وبالنهار يا امة الله بالليل دعاء وبالنهار دعوة زي الجناح بجناحين. احنا بقى مشكلتنا ايه؟ جناح مكسور وجناح مش موجود يعني وعايزين نطير يعني ما فيش دعاء الدعاء مكسور وما فيش دعوة اصلا وعايزين نقولك والله ده انا مطلع عين ابني ده انا صاحبتي دي نفسي تيجي. ان شاء الله هنتكلم في المحاضرات في كيفية الدعوة وتغيير الناس بسهولة والبساطة والبساطة. حاجة تاني سؤال تاني خلص الوقت يا جماعة مش في محاضرة تاني بعدية هنا؟ طب خلاص يا جماعة عشان الناس ننهي ان شاء الله بهذه الانشودة وجزاكم الله خير. تفضل هجاوب عليها كلها محاضرة. الله يقبل توبة من مخلص في قلبه خوف وفيه رجاء. أين الملوك؟ أين ما ملكوا؟ أين الملوك؟ أينما ملكوا فقد رحلوا فقد رحلوا فتلك زخارف وباء. الحق حي ما أتاه باطل باطل باطل والكائنات بأسرهن فداؤوا. الحق حي ما أتاه باطل باطل باطل والكائنات بأسرهن فداؤوا. لا يشغلنك شاغل تلهو به عما فيا رب به وبآله عجل بالناصر وبالفرج بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ما ان شاء الله السواكات مع الاسئله المره الجايه اللي جاب السواك جزاه الله خير. جزاكم الله خير. تحبوا نكتب الدعاء ولا نخليها مره جايه؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا رحمن يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض وملك الاكوان يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا من لا تراه العيون ولا يشبه الواصفون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض وملك الاكوان يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك حالنا يا من انت اعلم بما في ضمائرنا وانفسنا منا. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا وقد غفرته ولا هما ولا كربا الا وقد فرجته ولا مريضا إلا وقد شفيته، ولا عاصيا إلا وقد هديته، ولا طائعا إلا وقد زدته وثبته، ولا مكسورا إلا جبرته وآويته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنزل هداياتك ورحماتك وبركاتك علينا وعلى بيوتنا وجميع بيوت المسلمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك وهداياتك وعلى بيوتنا وجميع بيوت المسلمين، وعلى آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأبنائنا وزوجاتنا وأزواجنا وأصحابنا وأصدقائنا، وعلى جيراننا وعلى كل من كلفنا بالدعاء. اللهم اشرح قلوب الكافرين للإسلام، واشرح قلوب المسلمين للإيمان، واشرح قلوبهم وقلوبنا جميعا لقبول عمل النبي العدنان. اللهم أذن لدينك أن يسود، ولسنة نبيك أن تعود. اللهم أذن لدينك أن يسود، ولسنة نبيك أن تعود، واجعلنا سببا في ذلك. اللهم اجعلنا سببا في ذلك. اللهم أحينا على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللهم أحينا على سنته، وتوفنا في ملته، واحشرنا في زمرته، واللهم احشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. رب ارزقنا الرضا والقناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت في كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.